فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي، فكم وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر وكم أمر تساء به صباحا فتأتي